وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف يومئذ أين المفر الله أكبر الله يكرمك حفظك الله يا عم الله يفتح عليك الله كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره سبحانك يا كريم يا رب أي والله لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر صلي عليه نور عليك يا عم نعم يا سيدي نعم الله جنة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أي الله الله يا سيدي نعم يا عم أمين يا رب لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به